أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأما بعد، اليوم بإذن الله تعالى نبدأ موضوعا جديدا من كتاب مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، وما زلنا نتكلم في المسائل التي أو في الأحكام التي يكثر دورانها في الكلام ويقبح بالمعرب أن يكون جاهلا بها. هذا ليس بجيد للمعرب أن يكون غير عالم بهذه الأحكام. من هذا شرح حال الضمير المسمى فصلا أو مسمى عمادا، يتكلم عن حال الضمير الذي يسميه أهل البصرة ضمير الفصل، ويسميه أهل الكوفة ضمير العماد. والكلام فيه هنا في أربع مسائل، سنتكلم عن هذا في أربع مسائل إن شاء الله. الأولى في شروطه لكي نميزه، لكي نعرف أن هذا ضمير الفصل، ما شروطه؟ قال وهي ستة. قال الكلام فيه في أربع مسائل، الأولى في شروطه وهي ستة، وذلك أنه يشترط فيما قبله أمران، يعني يشترط فيه شيئان قبله لكي نحدد أن هذا ضمير فصل. ليس كل ضمير نراه هو ضمير فصل. قال أحدهما كونه مبتدأ في الحال أو في الأصل. ضمير الفصل هو ضمير يؤتى به بين المبتدأ والخبر أو ما يشبههما، يؤتى به بين المبتدأ والخبر لكي يفصل بين كون الثاني خبرا أو غير ذلك. انتبه إلى مثالي، إذا قلت لك زيد الطالب، أو إذا قلت لك هذا الكتاب، فزيد مبتدأ والطالب الطالب بأل، طيب هذا محتمل لأن يكون خبرا ومحتمل لأن يكون نعتا، وأن الخبر لم يذكر، ما زال الكلام ناقصا. طيب فلكي لا ينتظر السامع كلاما نقول له زيد هو الطالب، ونأتي بالضمير هو، طيب للفصل بين ماذا وماذا؟ بعض الطلاب يظن أنه فاصل بين المبتدأ والخبر، وليس كذلك، بل هو فاصل بين الخبر والنعت، يعني بدلا من أن نظن هذا نعتا أو أن يكون الاسم محتملا للخبرية أو للنعت، فنحن نفصل في المسألة ونبينها ونحدد أن الثاني هنا ليس ماذا؟ ليس نعتا بل هو خبر. كذلك لو قلنا هذا الكتاب، هذا مبتدأ والكتاب بدل، على المشهور أن الاسم المعرف بأل بعد اسم الإشارة يعرب بدلا، ولكنني أريده خبرا. قالوا إذا أردته خبرا فهذا محتمل، هذا الكلام محتمل لكونه خبرا، ولكن لكي نفصل في هذه المسألة بين الخبر وبين البدل نزيد الضمير هنا، فهذا يسمى ضمير فصل عند البصريين. أهل الكوفة يسمونه ضمير عماد، قالوا لأننا نعتمد عليه في بيان المعنى. فإن طيب قال هنا الأولى، هو يتكلم هنا في أربع مسائل، الأولى في شروطه وهي ستة. قال أولا يشترط فيما قبله شيئان، أحدهما كونه مبتدأ، ليس الضمير هو مبتدأ، ما قبله يجب أن يكون ما قبله مبتدأ، إما أن يكون مبتدأ في حقيقته، وإما أن يكون أصله، وإما أن يكون أصله مبتدأ من قبل، يعني يكون اسم إن أو اسم كان، فهو في الأصل مبتدأ. قال كونه، يعني كون ما قبله مبتدأ في الحال أو في الأصل، مثل قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فأولئك الثانية مبتدأ والمفلحون خبر وهم ضمير فصل. فإن قال الله تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. إن ونا اسم إن، إن حرف توكيد ناسخ، ونا اسم إن هذا أصله مبتدأ وصار اسما لإن. طيب والصافون خبر إن. طيب ما هذه، ما هذا الضمير نحن؟ قال العلماء هذا ضمير فصل. طيب ماذا نقول في أعرابه كما سيأتينا؟ هو ضمير فصل مبني لا محل له من الإعراب على قول، وعلى قول آخر هو في محل رفع مبتدأ وما بعده خبر، وكل الجملة خبر للمبتدأ الأول. يعني نقول أولئك مبتدأ اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، وهم مبتدأ ثاني ضمير مبني في محل رفع مبتدأ ثاني، والمفلحون خبر للمبتدأ الثاني، هم المفلحون، وهم المفلحون كلها جملة اسمية في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. هذا على قول. وعلى القول الثاني نقول أولئك مبتدأ وهم ضمير فصل مبني لا محل له من الإعراب، والمفلحون خبر مرفوع علامة رفعه الواو. فهمنا؟ والجملة هنا بسيطة أو جملة صغرى مفهومة. تظهر فائدة الخلاف كما سيأتينا أيضا عندما يدخل الفعل الناسخ. إذا قلنا مثلا كان أولئك هم المفلحون، فكان فعل ناسخ وأولئك اسم كان. لو قلت هم مبتدأ والمفلحون خبر وكل الجملة في محل نصب خبر كان، أو قلت هم ضمير فصل سنقول المفلحين لأنه سيكون خبر كان منصوبا، فنقول كان أولئك هم المفلحين على القول بأنه ضمير الفصل لا محل له من الإعراب، وعلى القول بأنه في محل رفع مبتدأ سنقول المفلحون. قال الله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، على وجه كنت كان واسمها، وأنت طيب مبتدأ الرقيب خبر والجملة خبر كان، وعلى على في قراءة حفص كنت أنت الرقيب، فيكون أنت ضمير فصل مبني لا محله من الإعراب والرقيب خبر كان. طيب ويجوز لنا في أنت أن نقول هو توكيد للضمير المتصل في كنا، فلا يكون من الموضوع، ولكن نتكلم الآن عن ضمير الفصل. فهمنا؟ جيد؟ نعم؟ لا نحن اللام هنا لام المزحلقة، لام التوكيد. نحن عرفنا أن لام التوكيد تدخل على الخبر بشرط أن يكون مثبتا مؤخرا، أو على الاسم بشرط أن يكون الاسم هو المؤخر، أو على ضمير الفصل هذا هو، أو على معمول الخبر بشرط أن يكون متوسطا. قال هنا ومثل قول الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا، تجدوه تجدونه، حذفت النون لأن هذا جواب الشرط، تمام؟ والواو فاعل للفعل وجد، والهاء مفعوله الأول، وخيرا مفعوله الثاني لأن الفعل وجد ينصب مفعولين. فهمنا؟ طيب وهو كلمة هو نقول هذا ضمير فصل مبني لا محل له من الإعراب، ولو كان مبتدأ لقلنا هو خير، وتكون كل الجملة في محل نصب مفعول به ثاني للفعل وجب. فهمتني؟ ومثل هذا قول الله تعالى أعطني هذا الهاتف فهذه الأحكام حضرت الله اجعلوا على الطريق إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فأقل مفعول ثاني لترني وهو منصوب، وأنا هنا ضمير فصل مبني لا محل له من الإعراب. مثل المصنف رحمه الله تعالى بأمثلة مختلفة، طيب ليبين أن ضمير الفصل يختلف عن ضمير الشأن. ضمير الشأن دائما هو أو هي، أما ضمير الفصل أو ضمير العماد فقد يكون للغيبة مثل هم المفلحون، وقد يكون للمتكلم إن لنحن الصافون، وقد يكون للمخاطب كنت أنت الرقيبة هنا وهكذا. وأجاز الأخفش وقوع هذا الضمير بين الحال وصاحبها. طيب يقول تقول مثلا جاء زيد هو ضاحكا، هو ضاحكا، وقال هو ضمير فصل وضاحكا حاله. وجعل الأخفش من هذا قول الله تعالى هؤلاء بناتي هن أطهر، على قراءة النصر هن أطهر مبتدأ وخبر، هن أطهر قال منصوب على الحال فيما النصب أطهر. ولحن أبو عمرو، ولحن أبو عمرو من قرأ بذلك. أما أبو عمرو، أبو عمرو لما سمع هذا قال هذا لحن. طيب لماذا؟ لأنه فصل بين الحال وبين صاحبها بماذا؟ بضمير فصل، وهذا لا يكون بين الحال وصاحبها، هذا يكون بين المبتدأ والخبر بشرط كونهما معرفتين كما سيأتينا. أما الحال فهي دائما نكرة وصاحبها فهو دائما معرفة، فإن ولا يخالف في هذا إلا قليلا أو إلا على سبيل مخالفة القاعدة. فلحن أبو عمرو من قرأ بذلك. طيب ولكن يعني سمعت، فماذا نقول فيها؟ قال قال ابن هشام رحمه الله تعالى هنا وقد خرجت على أن هؤلاء بناتي جملة، وهن إما توكيد لضمير مستتر في الخبر أو مبتدأ، ولكم هو الخبر، وعليهما فأطهر حال وفيهما نظر. طيب قال يعني قال ابن هشام العلماء نظروا في هذه المسألة في قراءة هؤلاء بناتي هن أطهر بالنصب لكم، نظروا في هذا فبدأوا يخرجونها. أبو عمرو قال من قرأ بهذا فهو لحن، لحن يعني هذا خطأ واكتفى بهذا. والآخرون قالوا ليس لحنا ولكن له وجه، فقالوا هؤلاء بناتي هذه جملة اسمية مبتدأ وخبر. طيب وهن، قالوا هن يجوز أن نقول توكيد لضمير مستتر في بناتي. طيب ولكنه اسم جامد لا يتحمل الضمير. قال آخرون إذا نجعلها مبتدأ، هن مبتدأ ولكم خبره، يعني هن لكم وأطهر حاله. فإن قال ابن هشام في الوجهين نظر، يعني إذا قلت هن توكيد للضمير المستتر أو قلت هي مبتدأ ولكم هي الخبر في الوجهين نظر. أما الأول فلأن بناتي جامد غير مؤول بالمشتق، لكي تقول يتحمل الضمير لابد أن يكون مشتقا. نحن قلنا في مثل قولك زيد رجل، هذا قلم، فزيد مبتدأ ورجل خبر، تفهمني؟ ولأنه جامد لا يتحمل ضميره، لا نقول رجل هو وهذا قلم، يعني هذا قلم هو، وأجازه بعضهم. فإن فالجامد لا يتحمل الضمير في القول الراجح، فقال هنا كلمة بناتي جامد غير مؤول بالمشتق فلا يتحمل ضميرا عند البصريين، وأجاز الكوفيون تحمله للضمير. أما الثاني فلأن الحال لا يتقدم على عاملها الظرفي عندهم، الحال طيب لا تتقدم على عاملها إذا كان العامل ظرفا، يعني نقول جاء زيد ضاحكا، فجاء فعل ماض وزيد فاعل وضاحكا حال، ويجوز أن نقدم الحال على صاحبها فنقول جاء ضاحكا زيد ولا بأس. بل يجوز أن نقدم الحال على عاملها ليس على صاحبها، على العامل فيها وهو الفعل، فنقول ضاحكا جاء زيد لا بأس أيضا. طيب، ولكن قال العلماء إذا كان العامل شبه جملة، إذا كان العامل ظرفا طيب أو استقرارا يتعلق به الظرف، ففي مثل هذا الحال، في مثل هذا الموضع لا تتقدم الحال على عاملها. فهنا نقول هن أطهر لكم، يعني هن مبتدأ ولكم شبه جملة خبره، وأطهر حال من الخبر. أين العامل فيها؟ لكم أو استقر أو مستقر من مستقر. قال المصنف لا يتقدم الحال على عاملها إذا كان العامل شبه جملة. فهذا الجواب الثاني أو الرد الثاني عندنا. وكأنه يعني كأنه ماذا مثلا، كأن ابن هشام يميل إلى مذهب أبي عمرو أنه لحن، تفهمني؟ طيب، ابن عرفة الدسوقي صاحب الحاشية هنا قال بل نستطيع أيضا أن نقول إن كلمة بناتي وإن كانت جامدة ولكنها تؤول بالمشتق، فهي وإن كانت بنتا جامدة ولكنها بمعنى مولودة، كما نقول جاء زيد أسدا، أسدا بمعنى شجاعا، وكلمة أسد وإن كانت جامدة في لفظها ولكنها بمعنى المشتق. قال هنا أنت تستطيع أن تقول مثلا في كلامك مررت بنساء بنات لزيد، فكلمة بنات هنا نعت وليست مشتقة، مررت بنساء بنات لزيد هي نعت وليست مشتقة، قال بتقدير مولودات لزيد، تفهمني؟ فهي مؤولة بالمشتقة. وعلى هذا لو كنا بهذا فهذا مقبول على يعني مقبول على الكلام الأول الذي رده ابن هشام. طيب، الثاني، الشرط الثاني فيما قبله، نحن قلنا يجب فيما قبل ضمير الشأن فيما قبل ضمير الفصل شيئان، الأول أن يكون هذا ما أن يكون ما قبل الضمير مبتدأ، جيد؟ الثاني أن يكون معرفة كما مثلنا، وأجاز الفراء وهشام ومن تابعهما من الكوفيين أجازوا كونه نكرة، نحو قولك ما ظننت أحدا هو القائم، ما ظننت أحدا هو القائم، وكان رجل هو القائم، وهكذا. فقال أحدا مفعول به لظن أول، والقائم مفعول به ثاني، وفصل بينهما بضمير الفصل، وما قبله نكرة وليس بمعرفة. وحملوا على ذلك قول الله تعالى أن تكون أمة هي أربى من أمة، أن تكون أمة هي أربى، فقالوا هي هنا ضمير فصل، جيد؟ تمام، هذا كلام جميل. جيد، ولكن المثال هنا يعني ليس بحجة، يعني أن تقول أن تكون أمة هي أربى من أمة، طيب يجوز أن نقول على قولهم تكون أمة اسم تكون وهي ضمير فصل وأربى خبر كان منصوب ولم يظهر عليه النصب لأنه مكسور يعني للتعذر، ولكن ماذا لو كنا بالرفع؟ طيب أن تكون أمة هي أربى، هي مبتدأ وأربى خبر مرفوع، وكل جملة في محل رفع خبر ل في محل نصب خبر لتكون. فهمنا؟ طيب هذا بالنسبة لما قبله. ويشترط فيما بعده أمران: الأول كونه خبرا لمبتدأ في الحال أو في الأصل، إذا كان ما قبله مبتدأ فما بعده ينبغي أن يكون خبرا، خبرا لهذا المبتدأ، إما خبرا للمبتدأ وإما خبرا لكان أو إن إذا دخل الناس. طيب هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون معرفة أو في قوة المعرفة، إذا بمعنى أنه لا يقبل أن، قال كونه معرفة أو كالمعرفة، في أنه لا يقبل أن كما تقدم في كلمة خيرا وفي كلمة أقل، إن ترني أنا أقل منك مالا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا. طيب فكلمة خير اسم تفضيل، ومثلها كلمة أنا أقل، فكلمة خير وأقل وإن كانتا نكرتين في لفظهما ولكنهما في قوة المعرفة، لأنهما لا يقبلان ألف، فهما ليس معرفتين ولكن لما كانا لا يقبلان ألف أشبها المعرفة في هذا. قال هنا: وشرط الذي كالمعرفة أن يكون اسما كما مثلنا، يعني لا يكون الخبر جملة. وخالف في ذلك الجرجاني فألحق المضارع بالاسم لتشابههما، وجعل منه إنه هو يبدئ ويعيد، فقال إنه إن واسمها وهو ضمير الفصل، ويبدئ ويعيد خبر إن، وهو عند غيره توكيد، ضمير توكيد، فإنه طيب إن واسمها وهو توكيد للهاء، ويبدئ ويعيد خبر إن، ولا يقولون بأنه، لا يقولون إنه ضمير فصل. أو يجوز أن نجعله مبتدأ، إنه إن واسمها هو مبتدأ ويبدئ ويعيد خبر، والجملة هو يبدئ ويعيد كلها في محل رفع خبر لإن. قال: وتبع الجرجاني في هذا أبا البقاء، تبع الجرجانية عفوا بالعكس تبع الجرجانية أبو البقاء، فأجاز الفصل في مثل هذا، فقال في قول الله تعالى: ومكر أولئك هو يبور، فقال مكر مبتدأ وهو مضاف، أولئك مضاف إليه هو ضمير فصل، يبور خبره. طيب والعلماء يشترطون أن يكون الخبر بعد ضمير الفصل اسمه. وأما الجرجاني فقال يجوز أن يكون فعلا مضارعا ومثل بمثل هذا. قال ابن الخباز في شرح الإيضاح: لا فرق بين كون امتناع أل لعارض كأفعل مثلا الذي كنا قبل قليل أفعل التفضيل، جيد، كأفعل من يعني أفضل من، والمضاف ككلمة مثلك مثلا أو غلام زيد، أو لذاته، هو لا يقبل أل لذاته كالفعل المضارع، الفعل المضارع لا يقبل أل، ولكن لماذا لا يقبل؟ نقول هو فعل والفعل لا يقبل أل، وهو قول السهيلي أيضا في قول الله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. أشاهد في الآية الأولى والثانية أنه هو أضحك وأنه هو أمات، فإن فعلى هذا القول نقول أنه أن واسمها وهو ضمير فصل وأضحك خبر أنه، فإن ومثله أمات. وعلى القول الثاني الذي لا يقبل هذا نقول أنه أن واسمها وهو مبتدأ أو توكيد للهاء، فهمنا، وأضحك خبر أن مباشرة. وإنما أتي بضمير الفصل في الأولين طبعا، في هو أضحك وأبكى وهو أمات وأحيا دون الثالث، لأن بعض الجهال قد يثبت هذه الأفعال لغير الله تعالى، كقول نمروذ: أنا أحيي وأميت، وأما الثالث فلم يدعه أحد من الناس. وهذا هذه مسألة بلاغية، مسألة دقيقة. قد يسأل سائل، قد يسأل لماذا قال الله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى؟ طيب وأنه هو أمات وأحيا، أفهمني؟ وأنه خلق الزوجين ولم يقل وأنه هو خلق الزوجين، لماذا دخل ضمير الفصل في الأوليين ولم يدخل في الثالثة؟ قال العلماء لما كان لما كانت الصورتان الأوليان محتملة لأن يدعيها أحد من الخلق. طيب الله تعالى أضحك وأبكى، فيقول شخص أنا أستطيع أن أضحك وأن أبكي، فاختص فأكد الكلام بهو، وهذا مما يفيد الحصر كما يأتينا في علم البلاغة، ضمير الفصل يفيد حصرا في الكلام، فإن وكذلك في الإماتة والإحياء، ولكن لا أحد يميت ويحيي. نقول قاله بعض الجهال كما حدث من النمرود في قصة إبراهيم عليه السلام، قال أنا أحيي وأميت. أما مسألة الخلق فلم يدعيها أحد، لم يقل أحد أنا خلقت. فلما كان هذا الأمر لا دعوى فيه لجاهل، لم يستعمل فيه ضمير الفصل، فإن نلاحظ هذا أيضا في قول إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهديني، جاء بكلمة هو وهي مبتدأ ليست ضمير فصل، ولكن جاء بكلمة هو لأنه قد تدعى الهداية من غير الله، قد يقول شخص أنا هديتك إلى كذا. والذي هو يطعمني ويسقيني، أيضا هو يطعمني ويسقيني نفس الكلام، لأنه قد يدعي شخص الإطعام والسقيا، أنا أطعمتك أنا سقيتك، فإن والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، أيضا هو، لأن الشفاء قد يدعيه طبيب، فهمت؟ وإذا مرضت فهو يشفين. طيب والذي يميتني ثم يحيين، لم يقل هو يميتني وهو يحيين، لأن الإحياء خاص بالله تعالى، لم يدعي أحد، لم يدعي أحد أنه يستطيع الإحياء، فلهذا السبب لم يذكر الضمير هنا. ولهذا قال إنما أتي بضمير الفصل هنا في الأولين، في هو أضحك وأبكى وهو أمات وأحيا، ولم يؤت به في الثالث خلق الزوجين، أنه خلق الزوجين لم يقل هو خلق. لماذا؟ قال لأن بعض الجهال قد يثبت هذه الأفعال لغير الله تعالى، كقول نمروذ أنا أحيي وأميت، أما الثالث فلم يدعه أحد من الناس. وقد يستدل لقول الجرجاني، قول الجرجاني هو ماذا نذكر به؟ أن ضمير الفصل قد يدخل على الفعل المضارع، قد يستدل له بقول الله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي، فقوله هو الحق هو ضمير فصل، والحق طيب والحق هو مفعول ثان ليرى، ثم قال ويهدي، فعطف الفعل عليه، وعطف الفعل هنا على عليه دليل على أنه معه في حكمه، نحن قلنا جاء زيد وعمر، فالمعنى جاء عمر أيضا، والفعل وعمر هنا فاعل من جهة المعنى، وتوصل الفعل إليه بالواو، فالعطف يجعل المعطوف في قوة المعطوف عليه، فعطف هنا الفعل يهدي على الحق الذي وقع خبرا بعد ضمير الفصل، فهمنا؟ طيب. ويشترط له في نفسه أمران، إذن يشترط فيما قبله شيئان، أن يكون مبتدأ إما في الأصل أو في الحال، طيب، وأن يكون معرفة، ويشترط فيما بعده شيئان، أن يكون خبرا للمبتدأ أو ما في حكمه، وأن يكون معرفة أيضا، فهمنا؟ طيب. ويشترط هذه أربعة شروط، اثنان فيما قبله واثنان فيما بعده. ويشترط له في نفسه أمران، أحدهما أن يكون بصيغة المرفوع، هو دائما مرفوع، أنا نحن هو أنت، تفهمني، يأتي بصيغة المرفوع. فيمتنع أن نقول مثلا زيد إياه الفاضل، زيد مبتدأ وإياه ضمير فصل والفاضل خبر، يمتنع هذا. لماذا؟ لأن الضمير هنا منصوب ونحن نريده مرفوعا لكي يكون ضمير فصل. وأنت إياك العالم، يمتنع هذا كذلك. وأما إنك إياك الفاضل، إنك إياك الفاضل، فهذا يجوز على أن إياك توكيد للكاف في إنك، لا على كونها ضمير فصل، فجائز على البدل عند البصريين وعلى التوكيد عند الكوفيين. طيب، على البدل عند البصريين، لأن البصريين يمنعون توكيد الضمير بالضمير المنصوب. يقولون إذا أكدت ضميرا بضمير منفصل فإن الضمير يجب أن يكون من ضمائر الرفع فقط. تفهمني؟ كنت، ولكن كنت هذا الضمير مرفوع. لو قلنا مثلا إنك أنت العالم، ولا يقولون إنك إياك العالم، يؤكدون إنك، الكاف ضمير نصب، يؤكدونها بضمير الرفع، لأنه لا يؤكد الضمير المتصل بضمير منفصل إلا إذا كان من ضمائر الرفع، ويقولون وضع ضمير الرفع هنا موضع ضمير النصب، هو في محله، ولكن لم يستعمل ضمير النصب هنا. فإن وجد مثل هذا المثال إنك إياك الفاضل، فأهل البصرة يقولون إياك بدل من الكاف في إنك، وأهل الكوفة يقولون بل يجوز أن نقول توكيد. جيد. والثاني، الشرط الثاني له في نفسه أن يطابق ما قبله، يعني إذا كان ما قبله مفردا مذكرا فالضمير مثله، وإذا كان مؤنثا فهو مثله، وهكذا. فلا يجوز مثلا أن نقول كنت هو الفاضل أو كنت هو الفاضل مثلا. أما قول جرير بن عطية الخطفي، طيب، وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أصبت هو المصاب، لو أصبت هو المصاب. طيب، كائن يعني يكون يوجد بالأباطح، الأباطح جمع بطحاء وهي الصحراء، من صديق يراني لو أصبت هو المصاب، يعني يراني هذا الصديق إذا أصبت أنا، يراني هو المصاب. قال كان قياسه يراني أنا، يعني يراني لو، يراني لو أصبت أنا المصاب، مثل إن ترني أنا أقل منك. طيب، هذا كان ينبغي أن يكون هكذا. فقال العلماء هو هنا، كلمة هو ليس الضمير فصل أصلا، إنما هو توكيد للفاعل. جيد، لو أصبت، طيب، هو المصاب. قال إنما هو توكيد للفاعل، وقيل بل هو ضمير فصل. والمعنى هنا لما كان عند صديقه بمنزلة نفسه، كان إذا أصيب كأن صديقه هو قد أصيب، فجعل ضمير الصديق هنا بمنزلة ضميره، لأنه نفسه في المعنى. وقيل هو على تقدير مضاف إلى الياء، أي يرى مصابي هو المصاب، والمصاب حينئذ مصدر في الأولى، يعني كقولهم مثلا جبر الله مصابك، يعني جبر إصابتك، أي مصيبتك، أي يرى مصابي هو المصاب العظيم. ومثل هذا في حذف الصفة، الآن جئت بالحق، يعني هو يقول هنا حدث حذف، كما حذفت الصفة في قول الله تعالى قالوا الآن، قالوا الآن جئت بالحق، أي بالحق الواضح، وإلا لكفروا بمفهوم الظرف. تفهمني؟ بمفهوم الظرف لماذا؟ لأن هذا في قصة موسى عليه السلام، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طيب فقالوا أتتخذنا هزوا القصة، فهمنا؟ قالوا له ما لونها؟ قال لونها كذا. قالوا ما شكلها؟ قال كذا. ما صفاتها؟ طيب ثم قالوا إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. طيب فقال لهم صفات هذه البقرة، فلما وصفها لهم تفصيلا قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. إذن مفهوم الكلام قالوا الآن، الآن بسبب الظرف، الآن جئت بالحق، إذن ما قبل ذلك لم يكن حقا، وإذن هم لا يؤمنون بنبيهم أو يكذبون نبيهم، وهذا معنى قولي هنا وإلا لكفروا، لكفروا بمفهوم الظرف، يعني بسبب ما يفهم من الظرف. الآن جئت بالحق، إذن تفهمني، أقول لك أنت الآن مؤدب، معنى ذلك أنك في غير ذلك لست بمؤدب، هذا مفهوم الكلام. فإن فقال هنا، هناك قال العلماء هنا نعت مقدر، يعني جئت بالحق الواضح. لماذا؟ كأنك من قبل جئت بحق ولكنه لم يكن واضحا. الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ولكن هذا ليس واضحا لنا وهو حق، فهنا فسرت هكذا. ومثله قول الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، كيف ذلك؟ ليس لهم، ليس لعملهم وزن يوم القيامة، ولكنهم لهم أعمال كالجبال. قال الله تعالى ليس لها وزنا نافعا، وإلا فهي لها وزن ولكن ليس وزنا نافعا، لأن أعمالهم هنا توزن، يعني توضع في الميزان، ولكن لا يكون هذا الوزن نافعا لهم يوم القيامة. فهمنا؟ في آيات ذكر الله تعالى أن أعمالهم كسراب بقيعة، وفي آيات قال الله تعالى أو أخبر الله تعالى عن أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله، الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. في موضع آخر قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. إذن لها وزن، توزن كالجبال كما جاء في الحديث، توزن أعمالهم كالجبال، ولكن إذا جاءها لم يجد شيئا لأنه لم يعملها لله. طيب قال لأن أعمالهم توزن، طيب بدليل، بدليل قوله تعالى ومن خفت موازينه، إذن الأعمال توزن، فمنها ما هو ثقيل فأما من ثقلت موازينه، ومنها ما هو خفيف وأما من خفت موازينه. الآية وأجازوا سير بزيد سير، بتقدير الصفة، سير فعل مبني للمجهول، بزيد شبه جملة يتعلق بسيرة، سير نائب فاعل، ولكن النعت أو عفوا لكن المصدر لا يقع نائبا عن الفاعل إلا إذا كان مختصا، لا تقل جلس جلوس، لأنه إذا قلنا جلس يفهم من هذا ضمنا أنه حدث جلوس فلم تأتني بجديد. أما إذا قلت جلس جلوس طويل أو جلوس الصلاة فإن فهذا يجوز. وقيل يجوز أن يقال سير بزيد سير بتقدير الصفة، أي سير واحد، وإلا يعني إذا لم نقدر هذه الصفة لم يفهم. وزعم ابن الحاجب أن الإنشاد لو أصيب، ابن الحاجب قال بل إن رواية البيت هنا وكائن بالأباطح من صديق من صديق يراني لو أصبت لو أصبت هو المصاب. قال إن إنشاد البيت ليس لو أصبت بل إنشاد البيت لو أصيب يراني لو أصيب هو المصاب. فهمنا؟ وإن كلمة هو توكيد لهذا الضمير أو لضمير يرى. قال إذ لا يقول عاقل يراني مصابا إذا أصابتني مصيبة. يعني يراني لو أصبت هو المصاب. طيب لا يقول عاقل يراني إذا أصبت بمصيبة أنني مصاب بمصيبة لأن هذا لا يفيد. تفهمني؟ نظر زيد إلي وأنا جالس فرآني جالسا. نقول هذا ما جئت بجديد. الشاعر الذي قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. قالوا ما جئت بجديد. نحن إذا كنا جالسين والماء حولنا فكأننا قوم جلوس حولهم ماء. قالوا ما جاء بجديد. وهنا كذلك هذا كلام ابن الحاجب. وعلى ما قدمناه من تقدير الصفة لا يتجه الاعتراض. يعني قال إذا قدرنا صفة هنا كما كنا طيب فلا يكون هناك اعتراض. جيد. ويروى هذا البيت أيضا يراه أي يرى نفسه وروي تراه بالخطاب ولا إشكال حينئذ ولا تقدير. والمصاب حينئذ مفعول اسم مفعول ليس مصدر. ولم يطلع على هاتين الروايتين بعضهم فقال ولو أنه قال يراه لكان حسنا أن يرى الصديق نفسه مصابا إذا أصبت. يعني روي هذا البيت يراه وتراه روي بالوجهين. وبعض العلماء لم يطلع على هذه بدليل أنه قال لو قيل يراه في هذا لكان حسنا. إذا معناه أنه لم يسمع أن هذا الكلام قد قيل. تمام. المسألة الثانية في فائدته. هو قال نتكلم عن بعض المسائل فيه في أربع مسائل. الأولى في شروطه وعرفنا أنه يشترط له ستة شروط. شرطان فيما قبله وشرطان فيما بعده وشرطان في نفسه. الثانية في فائدته. ما فائدة ضمير الفصل؟ قال وهي ثلاثة أمور. أحدها فائدة لفظية وهو الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر ليس تابعا. هذه فائدة لفظية أنه يدل على أن ما بعده خبر وليس ماذا وليس نعتا ليس بدلا ليس تابعا لما قبل. ولهذا سمي فصلا. هذا تنبيه جيد. سمي فصلا لماذا؟ نحن قلنا لا تقل لأن بعض الطلاب ظنه يفصل بين المبتدأ وبين الخبر لأنه يأتي متوسطا وليس الأمر كذلك. بل سمي ضمير فصل لأنه يفصل بين الخبر والتابع ليس نعتا ليس بدلا وهكذا لأنه فصل بين الخبر والتابع. وسمي عمادا عند أهل الكوفة لأنه يعتمد عليه معنى الكلام. وأكثر النحويين يقتصر على ذكر هذه الفائدة. يعني كثير من النحويين يكتفي بهذه الفائدة. يقول فائدته الإعلام من أول الأمر أن ما بعده خبر وليس تابع. جيد. وذكر التابع أولى من ذكر أكثرهم الصفة. يعني بعضهم يقول يفرق بين الخبر والصفة. ابن هشام يقول قولي بين الخبر والتابع أجمل. لماذا؟ طيب قال لوقوع الفصل في نحو كنت أنت الرقيب عليهم. طيب فالرقيبة هنا لا يمكن أن تكون صفة. لماذا؟ لأنها ستكون صفة للضمير. كنت، والضمير لا يوصف، فلهذا السبب قال نقول هي تابع، تابع هي عطف بيان أو بدل وهكذا. قال والضمائر لا توصف. جيد. والثاني يعني الفائدة الثانية معنوية، قال له فائدتان، الأولى لفظية وهي أنه يدل على أن ما بعده خبر وليس تابعا، الثاني معنوي وهو التوكيد لأن فيه معنى تقوية ذكره جماعة وبنوا على ذلك أنه لا يجامع التوكيد، فلا يقال زيد نفسه هو الفاضل. لماذا؟ قالوا لأن فيه معنى التوكيد أصلا فلا يحتاج إلى كلمة نفسه بعد ذلك. وعلى ذلك سماه بعض الكوفيين دعامة، دعامة يعني تقوية، لأنه يدعم أو يدعم به الكلام أي يقوى ويؤكد. والفائدة الثالثة أو الغرض الثالث معنوي أيضا وهو الاختصاص، وهذا معنى الحصر، وكثير من البيانيين يقتصر عليه، أهل البيان أهل البلاغة يكتفون بهذا ولا يقولون الفائدتين الأخريين، كثير من البيانيين يقتصر عليه. وذكر الزمخشري ثلاثة في تفسير قول الله تعالى وأولئك هم المفلحون، فقال فائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفة، والتوكيد وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره، الأولى خبر لا صفة فائدة لفظية، والتوكيد فائدة معنوية، وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره فائدة معنوية أيضا، وهذا هو التخصيص أو الحصر. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في محله، ما محل هذا الضمير من الإعراب؟ هل هو في محل رفع مبتدأ وما بعده خبر، أو نقول هو في محل، هو لا محل له من الإعراب؟ قال في محله، زعم البصريون أنه لا محل له. طيب وهنا إشكال، لو قلت لا محل له كيف يكون ضميرا؟ والضمير اسم من الأسماء، فكيف يكون ضميرا ويكون اسما وفي نفس الوقت لا محل له من الإعراب؟ كيف هذا؟ قال هذا الفريق، لا، في هذا الحال لا نزعم أنه اسم، بل نقول هو حرف جاء به لأجل الحصر ولأجل الدلالة من أول الأمر على أن ما بعده، فإن على أن ما بعده خبر وهكذا. قالوا زعم البصريون أنه لا محل له، ثم قال أكثرهم إنه حرف فلا إشكال على هذا القول. قال الخليل هو اسمه، ونظيره على هذا القول أسماء الأفعال، يعني قال هو اسم ولكنه لا محل له، كيف يكون اسما؟ ومعلوم أن الأسماء إذا كانت مبنية فإننا نقول اسم مبني في محل كذا، اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، في محل نصب مفعول به وهكذا. فكيف يعني ماذا نقول هنا؟ قال نقول هنا هو اسم مبني لا محل له من الإعراب، مثل اسم الفعل هيهات النجاح، هيهات اسم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولو كان له محل وهو اسم فعل لو كان له محل لكنا في محل الرفع مبتدأ. قال هنا قال الخليل اسم وهو لا محل له من الإعراب، نظيره على هذا القول أسماء الأفعال في من يراها غير معمولة لشيء، وأل الموصولة كذلك، أل الموصولة هي اسم، فإن ولكنهم لا يقولون لا محل لها بل ينقلون المحل إلى ما بعده، ولهذا نقول جاء الطالب، فالطالب الاسم موصول بمعنى الذي طلب، تفهمني؟ ولكن الإعراب يظهر في الطالب، طالب مرفوع علامة رفعه الضمة. فهمنا؟ جيدة، هذه مسألة قل أن تجدها. تمام. ثم قال هنا في من يراها غير معمولة لشيء، وأل هنا موصولة، كأل الموصولة كذلك. طيب، فقد قد يقول قائل هذا ليس بصحيح، لأن هذا ليس بصحيح، لأن أل الموصولة تكون هي الفاعل أو هي المفعول بحسب جملتها، وينتقل الإعراب إلى ما بعدها. نقول أو رد العلماء هنا، قالوا إن كلام الخليل هنا ليس في كونها مثل ضمير الفصل بالضبط، ولكن في كونها تشبهه. هو ينظر للمسألة، قال إن قال قائل، يعني معنى الكلام إن قال قائل كيف يكون اسما وفي نفس الوقت ليس له محل؟ نقول مثل اسمه، مثل اسم الفعل ومثل أل الموصولة عند من قال بهذا. أما الكوفيون فقالوا له محل من الإعراب، هذا الضمير ضمير الفصل له محل. قال الكسائي محله بحسب ما بعده، بحسب ما بعده. قال الفراء بل بحسب ما قبله، فمحله بين المبتدأ والخبر رفع، وبين معمولي ظن نصب، وبين معمولي كان رفع عند الفراء ونصب عند الكسائي، وبين معمولي إن بالعكس. يعني يقول محله بحسب ما بعده، قال آخرون بل بحسب ما قبله. يعني إذا قلنا مثلا كان زيد، إذا قلنا زيد هو الطالب، فزيد مبتدأ وهو ضمير فصل مبني في محل رفع، تفهمني؟ والطالب خبر فهو في محل رفع. طيب، ولو قلنا كان زيد هو الطالب، فعند الكسائي قال محله بحسب ما بعده، فهو هنا في محل نصب، لأن ما بعده يفسره. وقال الآخرون بل محله بحسب ما قبله. فهمنا؟ جعلناه ماذا؟ توكيدا؟ لا، لا يجوز. هو يؤكد به الضمير، ولكن يعني كنت أنت الرقيب، نقول هذا قد يكون توكيدا، يحتمل أن يكون توكيدا. ولكن لو قلنا زيد هو الطالب فهو لا يؤكد زيدا. قال هنا المسألة الرابعة فيما يحتمل من الأوجه، هو سيذكر بعض الأوجه المحتملة. قال يحتمل في نحو قول الله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم، وفي نحو قول الله تعالى إن كنا نحن الغالبين، فإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. طيب، يحتمل هنا أن يكون أنت ونحن ضمير فصل، ويحتمل أن يكون توكيدا لما قبله، ولهذا قال يحتمل الفصلية والتوكيد دون الابتداء لانتصاب ما بعده. لا يجوز أن نقول هو مبتدأ، لأن ما بعده جاء منصوبا كنت أنت الرقيب، فلو كان مبتدأ لكان ما بعده مرفوعا. فهمنا؟ قال أما في مثل قولك زيد هو العالم وإن عمرا هو الفاضل، طيب يحتمل أن يكون ضمير فصل ويحتمل أن يكون مبتدا ولا يحتمل التوكيد، لأنه لا يؤكد ماذا الاسم الظاهر دون التوكيد لدخول اللام طيب في الأولى ولكون ما قبله ظاهرا في الثانية، لدخول اللام في الأولى في ماذا في قولك مثلا وإنا لنحن الصافون. طيب فنحن هنا ليس توكيدا لإنا، لماذا؟ لوجود اللام، واللام لا تدخل على التوكيد، تدخل اللام كما قلنا على الخبر أو على الاسم أو على ضمير الفصل كما هنا فهمنا، فلا يحتمل هنا التوكيد، ولكون ما قبله ظاهرا في المثال الثاني والثالث. ثم قال ولا يؤكد الظاهر بالمضمر، يعني زيد هو الطالب هو الفاضل، فلا نقول هو تأكيد لزيد لأنه ضعيف والظاهر قوي، الضمير ضعيف من جهة أنه يحتاج إلى ما قبله لبيان المعنى، بعكس الظاهر فهو قوي في الدلالة على المقصود منه. ووهم أبو البقاء فأجاز في قول الله تعالى إن شانئك هو الأبطر، فقال هو توكيد. طيب وقد يعني قد لأن شانئك اسم ظاهر فلا يؤكد به بالضمير، فهذا وهم. قال وقد يكون المراد قد يكون مقصود أبي البقاء هنا أن يكون توكيدا لضمير مستتر في شانئك لا لنفس الكلمة. ويحتمل الأوجه الثلاثة في قولك إنك أنت الفاضل، فأنت هنا توكيد للكاف أو مبتدأ أو ضمير فصل، الثلاثة ممكنة. فهمنا؟ قال هنا وكذلك مثل قول الله تعالى إنك أنت علام الغيوب، نفس الكلام. أنت ماذا؟ ضمير فصل أو توكيد لإنك للكاف في إنك أو مبتدأ وما بعده خبر والجملة خبر إن، الثلاثة ممكنة. ومن أجاز إبدال الضمير من الظاهر أجاز هذا الوجه الرابع، فقال أنت بدل من الضمير قبله أو بدل من الاسم الظاهر قبله، أجاز في نحو إن زيدا هو الفاضل البدلية. ووهم أبو البقاء أيضا فأجاز في قول الله تعالى تجدوه عند الله هو خيرا، فقال هو بدل من الضمير المنصوب في تجدوه، فقال الهاء وهو بدل من الهاء في تجدوه. تجدوه عند الله هو خيرا. أبو البقاء قال هنا في كلمة هو هي بدل من تجدوه، من الهاء في تجدوه. والعلماء يقولون إن البدل ينبغي أن يكون فيه شيء مخالفة، فيه نوع مخالفة. لماذا؟ قالوا لأنه لو كان نفس الشيء فلا معنى للبدل. تفهمني؟ لأنهم هم يقولون إن البدل على نية إرادة البدل وعدم إرادة المبدل منه، فكيف تريد البدل وهو نفسه هو المبدل منه ولا تريد المبدل منه؟ طيب أريد أن يزورني زيد، وزيد هو أبو إبراهيم، أريد أن يزورني زيد ولا أريد أبا إبراهيم، فكيف يكون يعني كيف نريد شخصا ولا نريده في نفس الوقت؟ فهنا قال إن قال تجدوه عند الله هو خيرا. فقول أبي البقاء هو ضمير بدل من الهاء في تجدوه، قالوا إذا نريد الثاني ولا نريد الأول، ولكن الأول هو الثاني، هو فكيف نريده ولا نريده؟ فهذا معنى قوله وهم أبو البقاء في كونه بدلا من الضمير المنصوب. وإن مسائل ومن مسائل الكتاب، كتاب سيبويه يعني، قد جربتك فكنت أنت قد جربتك يعني فكنت أنت يعني أنت المعروف. فالضميران مبتدأ وخبر والجملة خبر لكان. ولو قدرت الأول فصلا أو توكيدا لقلت فكنت أنت إياك، لو قلنا إن أنت ضمير فصل لكان يجب أن نقول إياك خبر كان. والضمير في قوله تعالى أن تكون أمة هي أربى من أمة، قلنا قال بعضهم هي ضمير فصل، وقال بعضهم بل هو مبتدأ لأن ظهور ما قبله يمنع التوكيد، لأن كلمة أمة اسم ظاهر فيمنع أن يكون ضمير توكيد، وتنكيره يمنع الفصل يعني على قول، وإلا فهناك قول قول عبد القاهر كما مر بنا ومن تبعه بعد ذلك قالوا يجوز أن نجعله ضمير فصل مع كون ما قبله نكرة. وفي الحديث كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه. إن قدر في يكون ضمير لكلمة كل، حتى يكون كل مولود يعني حتى يكون هو يعني المولود، فأبواه مبتدأ، وقوله هما إما مبتدأ ثاني وخبره كلمة اللذان والجملة خبر لكلمة أبويه، وإما ضمير فصل وإما بدل من أبواه إذا جوزنا إبدال الضمير من الظاهر عند من يجوزه، واللذان يكون خبرا لكلمة أبواه. وإن قدر الفعل يكون خاليا من الضمير يعني ليس فيه ضمير يعود على كل، فأبواه اسم ليكون وهما مبتدأ أو ضمير فصل أو بدل كما قلنا، وعلى الأول فاللذان بالألف، وعلى الأخيرين ينبغي أن يكون بالياء لأنه خبر ليكون. فهمنا؟ طيب، هذا ملخص ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب ضمير الفصل أو ضمير العماد أو ضمير الدعامة كما سماه بعضهم. نتوقف بإذن الله تعالى عنده، وننتقل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إلى الكلام عن روابط الجملة، روابط جملة الخبر بالمبتدأ. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.